سلام موسى يا مسلم في الأزقة مفردان أين المنادي ومسلما متلددان لم يتبع مسالم صعد مسلم والدمع يجري لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشركه في أمري. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الليلة الماضية أن الأمر الذي طلب موسى من الله أن يجعل هارون شريكا له فيه، وطلب النبي صلى الله عليه وآله من الله أن يجعل أمير المؤمنين عليه السلام شريكا له فيه، هو التبليغ للأحكام الشرعية، خصوص التبليغ الأولي. وذكرنا أن هذا الأمر وهو التبليغ الأولي ثبت لأمير المؤمنين سلام الله عليه نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، فالأمر كان أصالة للنبي وصار لأمير المؤمنين سلام الله عليه نيابة عن النبي. هناك حدث له صلة وارتباط بهذا البحث، الحدث هو حدث إبلاغ آيات من سورة براءة. نزلت آيات من سورة براءة على النبي صلى الله عليه وآله، وكان المطلوب أن تبلغ تلك الآيات للمشركين في مكة. دفع النبي صلى الله عليه وآله تلك الآيات إلى أبي بكر وأمره بأن يذهب بها إلى مكة وبأن يقرأها على المشركين بمنى يوم عيد الأضحى. فأخذ أبو بكر الآيات وخرج من المدينة متوجها إلى مكة. بعد خروجه بقليل نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له إن الله عز وجل يقول لك إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. بعد نزول جبرائيل بهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى استدعى النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام وقال له الحق أبا بكر وخذ الآيات من يده وامض بها إلى مكة واقرأها على المشركين. فخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله مع جماعة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجد أمير المؤمنين في السير فأدرك أبا بكر في الجحفة. قبل وصوله بقليل سمع أبو بكر صوت ناقة النبي صلى الله عليه وآله فظنه رسول الله، وإذا هو علي سلام الله عليه. وصل إليه فأبلغه أمر رسول الله له، قال له الرسول أمرني أن آخذ الآيات منك وأمضي بها إلى مكة وأقرأها على المشركين. فدفع أبو بكر الآيات إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فمضى بها إلى مكة، وهو الذي قام بإبلاغها للمشركين. وأما أبو بكر فبعد أن دفع الآيات إلى أمير المؤمنين رجع إلى المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق إلي فيه، فلما توجهت إليه رددتني عنه. كان متأثر الرجل، يعرف أن هذه المهمة وهي إبلاغ سورة براءة للمشركين مهمة عظيمة، والذي تسند إليه هذه المهمة يكون له شأن كبير ومقام عظيم، فيقول للنبي إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق إلي فيه، يعني أهلتني لعمل بسبب إسناد هذا العمل إلي صاروا الناس ينظروا إلي على أن أنا صاحب شأن كبير ومقام عظيم أسندت إلي هالمهمة. فلما توجهت إليه رددتني عنه، ما لي أنزل في قرآن؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: لا، ما نزل فيك القرآن، ولكن الأمين جبرائيل هبط إلي عن الله عز وجل بأنه لا يؤدي عني إلا رجل مني وعلي مني، فلا يؤدي عني إلا علي. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الرجل أكثر من الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، زود الحكي، فقال له الرسول: كيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار؟ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله على قولتنا إحنا مسمار إلى الرجل، ضربة إليه. الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار، الحالة التي كان عليها وهو مع النبي في الغار تلك الحالة أشار إليها القرآن الكريم، وهي النبي صلى الله عليه وآله في الغار والنبي يطمنه ويخبره بأن المشركين لن يصلوا إليه بسوء، ومع ذلك بقي الرجل مضطربا وخائفا. الحين اللي بيروح يبلغ آيات سورة براءة إلى المشركين، بيواجه المشركين، بيوقف قدامهم وبيقرأ عليهم هالآيات، وهالآيات فيها شدة على المشركين، فيها أشياء تغضب المشركين، فيقبليها واحد لا يضطرب قلبه ولا يدخل قلبه الخوف، بليها واحد ثابت الجنان والقلب، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: انت هناك واحنا داخل الغار، وانا اطمنك واقول لك لن يصل الينا المشركون بسوء، وانت مضطرب وخائف، احين شلون تروح توقف امام المشركين وتقرأ عليهم هذه الآيات؟ كيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار؟ هذا هو الحدث باختصار. هذا الحدث له ارتباط ببحثنا، كيف له ارتباط؟ آيات براءة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن تبلغ هذه الآيات للمشركين بمكة. إلى ذاك الوقت ما صار من النبي صلى الله عليه وآله تبليغ لهذه الآيات، فاللي بياخذ الآيات ويروح بها إلى مكة ويبلغها للمشركين، تبليغه اللي يصدر منه يكون تبليغ أولي مو مسبوق بتبليغ من النبي صلى الله عليه وآله. لو صاير من النبي تبليغ لهذه الآيات ولو لبعض المشركين، يصير هذا هو التبليغ الأولي، فلما ينطيها إلى واحد حتى يبلغها يصير تبليغ ثانوي مسبوق بتبليغ من النبي صلى الله عليه وآله. لكن ما صار من النبي تبليغ لهذه الآيات للمشركين. توها الآن نازل الآيات وما بلغت من قبل النبي لأحد من المشركين، فاللي بياخذ الآيات وبيروح بها ويبلغها للمشركين في مكة يكون تبليغه تبليغ أولي. في البداية النبي صلى الله عليه وآله دفع الآيات لأبي بكر، لكن بعد خروجه نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الجملة، وهي من الله سبحانه وتعالى: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. شوية نوقف ويا هذه الجملة، لا يؤدي يعني لا يبلغ. عنك مجيء عنك في هذه الجملة اكو سبب، اكو فائدة تستفاد من مجيء عنك. جاءت هذه الكلمة في الجملة لتدل على أن الأداء والتبليغ مهمة إلك يا رسول الله أصالة. الأداء والتبليغ إلك أنت أصالة، الرجل الذي منك له الأداء والتبليغ نيابة عنك، المفروض هالمهمة إلك أنت، منقات على عاتقك، أنت اللي تأدي وتبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذه الجملة فيها حصر، لا يؤدي هذا نفي، تالي استثناء، إلا أنت أو رجل منك. فحصر الأداء والتبليغ في رسول الله صلى الله عليه وآله ورجل منه. هما الرسول والرجل الذي منه لهما الحق في الأداء عن الله سبحانه وتعالى، وغيرهما ليس له هذا الحق. هذا الرجل اللي من النبي صلى الله عليه وآله من هو؟ يتبين من خلال فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال قوله. بعد صدور هالجملة نشوف النبي صلى الله عليه وآله أرجع الرجل الذي أرسله وأرسل مكانه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيعلم من هذا الفعل الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله أن ذاك الرجل مو هو المراد من رجل منك. لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك مو منطبق على الرجل الذي أرسله أولا، وإلا لما أعزله وأرجعه، وإنما هو منطبق على أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ما يصير المراد من الرجل واحد ويرسل النبي صلى الله عليه وآله غيره، ما يصير المراد واحد آخر غير أمير المؤمنين ويقوم يرسل أمير المؤمنين، فمن عزل الأول يفهم أنه ليس رجلا من النبي صلى الله عليه وآله، ومن إرسال أمير المؤمنين سلام الله عليه يفهم أنه رجل من النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأداء والتبليغ في هذه الجملة المراد به الأداء والتبليغ الأولي، وطبعا مو مختص الكلام بآيات سورة براءة، الجملة تقول لا يؤدي عنك، سواء كان آيات براءة أو غيرها، لا يؤدي عنك يعني لا يبلغ عنك تبليغا أوليا إلا أنت أو رجل منك. واللي صدر من أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة لآيات براءة تبليغ أولي، فهذه الجملة لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك تتحدث عن التبليغ الأولي اللي مو مسبوق بتبليغ من النبي صلى الله عليه وآله، تبليغ اللي يصدر لأول مرة، تتكلم عن هذا التبليغ وتحصره في النبي صلى الله عليه وآله وفي رجل منه، وكان ذلك الرجل الذي منه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفعلا مارس أمير المؤمنين سلام الله عليه التبليغ الأولي، فبلغ سورة آيات سورة براءة للمشركين بمنى. هناك شيء في هذا الحدث، هذا الحدث يعني يعتبروه العلماء من الأحداث المهمة في باب الإمامة، باعتبار أنه يشتمل على جهتين: جهة إثباتية بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وجهة جهة نفيية بالنسبة إلى الأول. يعني هذا الحدث فيه إثبات الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وفيه نفي للخلافة عن الأول. كيف؟ لا إشكال أن أي عمل يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله يصدر منه بأمر من الله سبحانه وتعالى، ما يفعل النبي صلى الله عليه وآله شيئا من تلقاء نفسه. نشوف النبي صلى الله عليه وآله في البداية أرسل الأول، دفع إليه الآيات وأرسله إلى مكة. دفع الآيات إليه وأمره بالخروج إلى مكة وأمره بقراءة آيات براءة على المشركين، هذا كله لا إشكال أنه قد صدر من الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله، فالله أمر الرسول بذلك ففعله. زين، خب الله سبحانه وتعالى من أول يدري أنه لازم يقوم بهذا العمل شخص يكون رجلا من النبي صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. يعني مو كان من قبل عادي يقوم بهذا العمل أي واحد، تالي الله قرر أن يقوم بهذا العمل شخص يكون من النبي صلى الله عليه وآله. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله أولا بأن يرسل الرجل بآيات براءة، ثم أمر جبرائيل بأن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله بكلام يؤدي إلى عزل هذا الرجل المبعوث وإرسال أمير المؤمنين مكانه. هذا كله لازم يكون له حكمة. يعني خب ليش مو من أول يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله بأن يرسل أمير المؤمنين عليه السلام ليبلغ آيات سورة براءة؟ هذا التطويل ليش؟ ليش ما تدفع آيات سورة براءة إلى أمير المؤمنين الأول؟ تدفع أولا إلى رجل ثم يرجع عن هذه المهمة ويرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا لابد أن يكون لحكمة. لو أرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه من الأول ومن البداية، راح يتبين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لائق بهذه المهمة وأهل للقيام بهذا العمل، وهو التبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله. بس راح يتبين هذا. أما عدم أهلية غيره لهذه المهمة وعدم لياقته للقيام بهذا العمل ما راح يتبين. متى يتبين هذا؟ إذا أرسل شخص ثم أرجع ثم أرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه. لو لما يحصل هذا يتبين عدم أهلية ذاك وأهلية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه لو كان أهلا لما عزل وأرجع عن القيام بهذه المهمة. خصوصا وأن هذه المهمة يعني مهمة عظيمة، وهو الرجل أدرك هذا، يعني كان يعرف أن هذه المهمة مهمة عظيمة، واللي تسند إليه يكون صاحب شأن كبير ومقام عظيم، ولهذا تأثر من إرجاعه. فاللي ما يليق إلى هذه المهمة اللي ما تقاس بمهمة الخلافة، يعني وإن كانت هذه المهمة مهمة عظيمة واللي تسند إليه هذه المهمة يكون ذا شأن عظيم ومقام كبير، لكن لا تقاس بالخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. الخلافة عن النبي مهمة أعظم، راح يجلس مكان النبي صلى الله عليه وآله وتسند إليه المهام التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله، يبين الأحكام كلها إلى الناس، يدفع الإشكالات عن الدين. فمهمة الخلافة مهمة أعظم من هذه المهمة، فإذا لم يكن أهلا لهذه المهمة ولم يكن لائقا لها، كيف يكون لائقا وأهلا للخلافة؟ فمن هذا الحدث يتبين أهلية أمير المؤمنين سلام الله عليه للخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله، وللقيام بما يقوم به وهو التبليغ الأول للأحكام، وعدم أهلية الرجل لذلك. وعادة المهام العظيمة يرسل إليها الرجل الذي يكون أهلا للقيام بها. إذا واحد يريد الحصول أو يريد إسناد مهمة عظيمة وعمل كبير إلى شخص، يختار الشخص الذي تكون فيه المؤهلات التي تؤهله للقيام بذلك العمل. الحسين سلام الله عليه أراد أن يرسل شخصا إلى أهل الكوفة، والشخص الذي رسله إلى الكوفة تلقى على عاتقه مهام عظيمة وكبيرة، فلا بد أن يرسل شخصا تكون فيه مؤهلات تؤهله للقيام بتلك المهام العظيمة. راح يروح ويمثل الإمام في ذلك المكان، فاختار لهذه المهمة العظيمة ابن عمه مسلم بن عقيل سلام الله عليه. كتب كتابا قال فيه: من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين، إلى أن قال: وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأته في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. ودفع الكتاب إلى مسلم وأمره بالخروج وأوصاه بتقوى الله وكتمان أمره، وهذا كله وهم في مكة. طلع مسلم من مكة وأتى إلى المدينة، دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى فيه، ثم خرج من المسجد وودع من أحب من أهله، وطلع من المدينة متوجها إلى الكوفة في النصف من شهر رمضان، ووصل إلى الكوفة في الخامس من شوال. أول ما وصل إلى الكوفة نزل في دار المختار ابن أبي عبيد الثقفي، بعدين انتقل إلى دار هاني بن عروة. أول ما وصل نزل في دار المختار، سمع أهل الكوفة بقدوم مسلم بن عقيل مرسلا من قبل الحسين سلام الله عليه، فجاءه جماعة من أهل الكوفة في بيت المختار فقرأ عليهم كتاب الحسين سلام الله عليه، فبكوا ثم بايعوا مسلما. وجاءه جمع آخر قرأ عليهم الكتاب فبايعوه، وهكذا حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة. كانوا يتوافدون عليه ويغص مجلسه بهم، واستمروا ملازمين لمسلم إلى أن جاء ابن زياد إلى الكوفة وأحكم قبضته على الكوفة، وحذر أهل الكوفة من نصرة مسلم ومناهم بالأموال، فتخاذل أهل الكوفة عن مسلم، خذلوا مسلما، وخذلان مسلم خذلان للحسين سلام الله عليه، لأنه مبعوث من قبل الحسين. صلى مسلم ليلة من الليالي في المسجد بجماعة، انتهى من صلاته التفت إلى خلفه فلم يرى أحدا، خرج من المسجد وليس معه أحد، صار يمشي في شوارع الكوفة وقد أصابه عطش شديد، صار يمشي في شوارع الكوفة إلى أن وصل إلى بيت طوعة. كانت طوعة واقفة عند باب دارها، فوقف مسلم ناحية، رأته طوعة قالت له: يا عبد الله، ما لوقوفك على باب داري؟ فقال لها: أمت الله، أنا عطشان. دخلت إلى الدار، أتت إليه بالماء، شرب مسلم، أرجع عليها القدح، أرجعت القدح إلى الدار، ثم عادت عند الباب فوجدت مسلم لا زال واقفا. قالت له: يا عبد الله، أما شربت الماء؟ امضي إلى أهلك، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. فقال لها: أمت الله، أنا غريب وليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. طلعت طاعة من الدار، واقف شافت على الباب، رادت تقرب تنشده لكن غدت من تهاب. لمن شافها مسلم من عندها القلب مرتاب، قال لها: أريد الماي، حر العطش، فتح شاي. قالت له بوسط عيناي، جابت له شرب منه وصارت وقفت يمها. قالت له: شربت الماي، واقف لا تضل عالباب، شوف الليل يا ولدي، ذبل على الوسيع حجاب، وتدري الحرم ما تأمن ومن الأجنبي ترتاب، أخاف الخلق تتعدى تقول الواقف وش عنده، علينا من العرب نكدة، وتدري العرب يا عيوني تحافظ على محارمها. بعذرها يا من سمع مسلم، ظل من هالعذر محتار، قال لها: غريبة أنا ومالي بهالثنية دار، يا حرة ما تخليني عندك للصبح خطار. قالت له: هلك تشاوين قال لها هلي بعيدين مسلم وابن عمي حسين خانت بيها للكوفة وطاعت لعد ظالمها لمن عرفت مسلم قالت له لو حياك يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكل هلي نفداك طب للدار يا عيوني وبقش ما تريد هناك طب مسلم عند الدار وامسى بسيرة الخطار لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعليه غدا يحشمها اجت ليه السلم والخيل صمصوما بثر صمصوم صار لها هضل وصياح وعلى الباب كلها تحوم اجا الطاعه لعد مسلم وقالت له يا مسلم قوم اسمع هالهضل والويد لعد شخصك يا غاتي تريد طلع لجموع الصنديد يرعد قام صمصاما ويمطر من جماجمها شما يشتد عليه الويد يشتد بالفرح قلبه ذكر جيمة الكوفة بعم المرتضى وحربه يتناخل فزع كله ويتراكم على دربه لكن بس يصلها تقوم ابدا ما يضل جيدوم مسلم عالجموع يحوم نوبة يطشر اسرفها ونوبة بمرها فيلمها قتل منهم مقتلة عظيمة فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال فبعث إليه لقد أرسلتك إلى رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة فلو بعثتك إلى من هو أشد منه بأسا وأعظم منه مراسا يعني بذلك الحسين فبعث إليه ابن الأشعث أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقال الكوفة إنما بعثتني إلى سيف من أسياف رسول الله فمده بالخيل والرجال وقال أعطوه الأمان فقالوا لمسلم لك الأمان قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة عظم الله أجوركم افترقوا إلى فرقتين فرقة قاتل وفرقة تحفر له حفيرا فلما أكملوها غطوها بالتراب ثم انكشفوا من بين يديه وهو يشد عليهم أجركم الله إلى أن وقع في الحفيرة صح ونادي ومسلما شد عليه ابن الأشعث ضربه بالسيف على وجهه ثم أوثقوه كتافا ومضوا به إلى قصر الإمارة أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم فقال له الحرسي ألا تسلم على الأمير فقال ويحك إنه ليس لي بأمير فقال ابن زياد سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول ثم صار ابن زياد يشتم عليا والحسين ويشتم مسلما وعقيلا، ومسلم يرد عليه، فغضب ابن زياد ونادى أينك يا بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية فقال اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده. أخذه ابن حمران سحبه إلى أعلى القصر، فطلب مسلم منه أن يمهله حتى يصلي ركعتين، فأمهله، صلى ركعتين خفيفتين، ثم وجه بوجهه نحو الحجاز ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله. بينما هو يسلم على الحسين رفع ابن حمران سيفه وفتح باعه، ضرب مسلما على ينتظرون خبر مسلم، وإذا بجسده قد ألقي من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه. ويلي وسف الجسد لبوه من قصر بكتك دما يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم، ارحم متهموت الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد.